قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فاللهم أنت الغفور الغفور فاغفر لنا أجمعين يا رب. قال ابن الصلاح رحمه الله: وإذا روى تابع التابع عن التابع حديثا موقوفا وهو متصل مسند، قال ابن حجر مراده بذلك تخصيص هذا القسم الثاني من قسمي المعضل بما اختلف الرواة فيه على التابع. قال ابن حجر تنبيه. قال الجوزجاني في مقدمة كتابه في الموضوعات: والمعضل أسوأ حالا من المنقطع، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل، والمرسل لا تقوم به حجة. قال ابن حجر: وإنما يكون المعضل أسوأ حالا من المنقطع إذا كان الانقطاع في موضع واحد من الإسناد، وأما إذا كان في موضعين أو أكثر فإنه يساوي المعضل في سوء الحال، والله تعالى أعلم. يقول المعضل أسوأ حالا، هو الجورقاني ولا الجوزجاني عندك؟ الجوزجاني المعلق يقول الصواب الجورقاني، جورقان ناحية من همدان. يقول في المصادر في الهامش، نعم، في مصادر الترجمة الجورقاني هو أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم بن الحسين بن جعفر. معلق عندنا هذا موجود عندنا، نعم. إذا راجع كتاب الموضوعات هل لهما معا أو للجورقاني؟ الجورقاني ماشي. تفضل. الجوزجاني فيه نصب. مكتوب عندنا أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم بن حسين الهمداني الجورقاني، وجورقان ناحية من همدان، توفي سنة 543 السنة المستطرفة. تفضل. قبل كلام مسلم بيه فضلتك في المعضل أسوأ حالا من المنقطع، ده المفترض، لأن المنقطع ما سقط من وسط إسناده رجل أو رجلان ليس على التوالي. المنقطع أسوأ حالا من المرسل، لأن الساقط من الوسط أضر من الساقط من الصحابة، والمرسل لا تقوم به حجة. قلت إنما يكون المعضل أسوأ حالا من المنقطع إذا كان الانقطاع في موضع واحد من الإسناد، وأما إذا كان في موضعين أو أكثر فإنه يساوي المعضل في سوء الحال، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم تفضل. قال العراقي رحمه الله: وقد استشكل كون هذا الحديث معضلا لجواز أن يكون الساقط بين مالك وبين أبي هريرة رضي الله عنه واحدا إلى آخره. قال ابن حجر: بل السياق يشعر بعدم حديث ماذا؟ لا مثل به من قبل. حسن استمر تركه ما لا يعنيه. عفوا ماشي تفضل. قال ابن حجر: بل السياق يشعر بعدم السقوط، لأن معنى قوله بلغني يقتضي ثبوت مبلغ، فعلى هذا فهو متصل في إسناده مبهم لا أنه منقطع. وقول الشيخ في الجواب: إن عرفنا منه سقوط اثنين فيه نظر على اختياره، لأنه يرى أن الإسناد الذي فيه مبهم لا يسمى منقطعا كما صرح به، فعلى هذا لم يسقط من الإسناد بعد التبيين سوى واحد. على كل هذه يا إخواني الاصطلاحات هذه لا تزعجنا أبدا ولا تقلقنا ولا تستوقفنا كثيرا أيضا. المادة واحدة. تفضل. كلها ضعيف سقط وسميته مبهم، سميته معضل، المهم تفضل. قال العراقي في الاسناد المعنعن والصحيح انه لا لا اما ابو نصر ماشي. طيب الى هنا جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. يصلح في الشواهد اذا كان الانقطاع يعني قريبا متقاربين في الزمن.